الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أغلقت أبواب المساجد، ولكن الله عز وجل بجوده وكرمه فتح لنا أبوابا أخرى. أغلقت أبواب المساجد فاحترقت القلوب وذرفت العيون، حرمنا من الذاكرين، حرمنا من القارئين لكتاب رب العالمين، حرمنا من الذين يتدارسون سنة سيد الأنبياء والمرسلين، يتدارسون سنة سيد الأنبياء والمرسلين، يتضرعون ويتذللون لرب العالمين. لكن الله عز وجل فتح لنا أبوابا أخرى، يا ترى ما هي؟ إن أغلقت أبواب المساجد فإن أبواب السماء قد فتحت، لا يغلق الله عز وجل بابه إلى يوم القيامة. من الذي يلجأ إليه؟ من الذي يتذلل بين يديه؟ من الذي يدعوه؟ قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ينادي على عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ فهلا طرقنا أبواب السماء؟ هناك باب آخر فتحه رب العالمين. إن أغلقت المساجد أبوابها في وجوهنا، فتحت أبواب التوبة، أبواب الأوبة، أبواب الإنابة إلى رب العالمين. ينادي على عباده بالتوبة ويدفعهم ويحثهم على الأوبة والإنابة والاستكانة إليه عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. هلا طرقنا هذا الباب؟ هيا إلى التوبة والعودة إلى الله. يا من تترك الصلوات، يا من تأكل الحرام، يا من تظلم الناس، يا من تجاهر بمعصية الله، أيتها المرأة يا من تخرجين متبرجة متزينة متعطرة، أما آن لك أن تتوبي وأن ترجعي إلى الله؟ أما آن لهذه الأمة أن تطرق هذا الباب وأن ترجع وأن تتوب إلى الله؟ لعل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. أغلقت أبواب المساجد وفتح باب آخر، فتح باب آخر، إنها أبواب الخير، إنها أبواب الخيرات، إنها أبواب القربات، يتقرب بها العباد إلى رب البريات. هل لا تفقدت أحوال الفقراء والمساكين، من تعطلت مصالحهم ومن ضاقت أرزاقهم؟ تفقد أحوال العباد وأدخل الفرح والسرور على عباد الله، لعل الله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء وأن يحفظك وأن يحفظ أهلك. إنها أبواب الخيرات، إنها أبواب الخيرات. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها. فإذا كان الله قد غفر لامرأة زانية سعت في قضاء حاجة كلب عطشان، فما ظنك بمن يسعى في قضاء حاجة مؤمن موحد للرحمن؟ الله أكبر. أغلقت أبواب المساجد، لكن الله امتن علينا ففتحنا أبوابا أخرى. اجعلوا بيوتكم قبلة. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هلا طرقنا هذا الباب؟ لا تجلس أمام التلفاز فالشياطين من حولك يدعونك إلى سماع الإنترنت والفيسبوك وإلى ضياع هذه الأوقات مع الأفلام ومع المسلسلات ومع ما لذ وما طاب من متاع الحياة الدنيا الزائل. لكن هيا هيا لنجعل بيوتنا قبلة، قبلة في صيامنا، قبلة في صلاتنا، قبلة في قيامنا بالليل، قبلة في قراءة القرآن الكريم، قبلة في أن تعلم أولادك سنة سيد الأنبياء والمرسلين، قبلة بأن نجعل بيتنا عامرا بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، بكثرة الاستغفار، بكثرة ذكر الله عز وجل. فإن أغلقت أبواب المساجد فإن الله فتح لنا أبوابا أخرى. فهلا طرقنا هذه الأبواب؟ وأخيرا أقول لمن أغلقت المساجد أبوابها في وجوههم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يبشرهم: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، إن غابوا عنهم تفقدوهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. والسلام عليكم ورحمة الله.